إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث نحتفل في هذه الأيام المباركة بعيد الشرطة. هذا العيد الذي يأتي في 25 من شهر يناير كل عام، وهو يعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1956 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الانجليزي في 25 من يناير عام 1956 من الميلاد، وذلك بعد ان رفض رجال الشرطة تسليم اسلحتهم واخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الانجليزي. ووزارة الداخلية المصرية بدأت عملها عام 1805 من الميلاد، وذلك عندما أنشأ محمد علي باشا ديوانا باسم ديوان الوالي لضبط الأمن بالقاهرة في 25 من فبراير عام 1857 من الميلاد، وعرف ما يسمى نظارة الداخلية، ثم تحولت إلى وزارة. مستمعي الكرام، وجدير بنا أن نذكر في هذا الصدد أن الأمة العربية والإسلامية بل العالم أجمع فقد رجلا شرفه الله تبارك وتعالى بخدمة أفضل بقاع الأرض الحرمين الشريفين، وهو الملك عبد الله ابن عبد العزيز، الذي ما ترك ضربا من ضروب الخير إلا وسلكه، ولا رأى حقا إلا سانده، ولا باطلا إلا حذر منه، فمواقفه المشهودة مع بلادنا لا تقع تحت حصر. وإني لأسأل الله تعالى في مقامي هذا أن يجعل ما قدمه للمسلمين عامة ولمصرنا خاصة نورا وسرورا وحبورا ورفعة له في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مستمعي الكرام، أقدم تحية في عيد الشرطة من مسجد الشرطة لكل أم قدمت لأرض مصر شهيدا أو مصابا عملوا جميعا على رفع راية الوطن وعلو مكانته، وأقول لها لا تحزني، فولدك الذي استشهد حي عند ربه، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والشهيد أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والصديقين، والشهادة اصطفاء من الله واجتباء، وهي منحة يمنحها الله عز وجل لأحب خلقه إليه بعد الأنبياء والصديقين. والشهيد ينعم في الجنة، ينعم في جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في أجواف طير تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. والشهيد ينعم في الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأعجبني قول القائل إذ يقول: رحل الشهيد ومصرنا تبكي من أجل حق ضاع يرجعه، من مصرنا من شعبنا قد أتى يحمي مسجده وكنيسته، شهداؤنا أبناؤنا فزتم، لواءكم بالحق نحن نرفعه، بجنود مصر خير أجناد، الشرطة للشعب تناصره، وأنتم في الخلد أحياء لكم السلام نحن نرسله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فتحية لهؤلاء الرجال، رجال الشرطة في عيدهم، الذي يسهرون ويبيتون هؤلاء من أجل أمن البلاد. والدين الإسلامي يتميز بالسماحة في تعاليمه، سواء مع المسلمين أم غير المسلمين. ولم تعرف البشرية نظاما ولا دينا اشتملت مبادئه على السماحة واليسر كالإسلام. وتتجلى سماحة الإسلام في مظاهر كثيرة، منها السماحة في الدعوة إلى الله عز وجل. فالإسلام دين الناس قاطبة، الذي ارتضاه الله لعباده، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار. فهذه أرض مشى عليها الأنبياء والصالحون، رباه هب وطن العزيز أمانا ليفيض حبا وسلاما. فوطن بآيات الهدى شرفته، أنزلت فيه وطوره قرآنا، قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. ومصر على أرضها مشى عيسى عليه السلام وأمه في رحلتهم المباركة، قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. على أرضها كلم الله موسى تكليما، نيلها من أنهار الجنة. وعلى طور سينائها كلم الله موسى تكليما، نيلها من أنهار الجنة. أدعو الله عز وجل ببركة القرآن الكريم أن يجعلها واحة للأمن والأمان. فرج الكريم على العباد قريب، الله يسمع للدعاء مجيب. الناس تشكو للذي خلق الورى، والشاكي للعبد الذليل يخيب. فيا شباب مصر، لا تجعلوا البغضاء تعمي قلوبكم، فلعلنا بالحب نجمع شملنا، ولعلنا فيما نريد نصيب. يحضر معنا هذه الصلاة السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومندوبي السيد وزير الدفاع من السادة قادة القوات المسلحة، والسيد محافظ القاهرة، والسيد مفتي الجمهورية. ويحضر معنا لفيف من القيادات التنفيذية لمحافظة القاهرة، ولفيف من رجال الشرطة.

احتفاء واحتفالا مع أبناء الشرطة بعيدهم. مستمعي الكرام، يحضر معنا هذه الصلاة السيد وزير الأوقاف والسيد محافظ القاهرة والسيد مفتي الديار المصرية ومندوبي السيد وزير الدفاع من السادة قادة القوات المسلحة، ويحضر معنا هذه الصلاة قيادات وزارة الداخلية. يحضر معنا السادة مساعدي وزير الداخلية للإعلام وقوات الأمن والاتصالات والسيد مساعد وزير الداخلية لشؤون الضباط والمرور وغيرهم من أبناء وقيادات وزارة الداخلية. مستمعي الكرام، الإسلام هو دين السماحة ودين اليسر. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة، ويرفع نداء الحق الشيخ خليفة حسين محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع نداء الحق بصلاة الظهر من يوم الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. يحضر معنا هذه الصلاة السيد الوزير محمد إبراهيم وزير الداخلية ومفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام ومحافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد. كما يحضر معنا هذه الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي يلقي علينا بعد قليل خطبة الجمعة بعنوان سماحة الإسلام ونبذ كل مظاهر العنف. الإسلام دين السلام ودين الأمان، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والإسلام دعا إلى الوحدة، ودعا إلى التسامح، ودعا إلى نبذ كل العنف. تتجلى سماحة الإسلام ويسره في العبادات، حيث جاء بتنظيم العلاقة بين العبد وربه بالعبادات التي تزكي النفوس وتطهر القلوب، والتي تمتاز باليسر والسهولة. أرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة يعتلي درجات المنبر ليلقي المسلمون خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ويقول سبحانه وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة فقل ربكم ذو رحمة واسعة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، أي مهداة من الله للعالمين جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمعاء، الله الله فوق الخلق، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر والشريعة سمحة، والدين يسر والشريعة سمحة، والأمر شورى والحقوق قضاء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فديننا قائم على الرحمة والسماحة في أعلى المعاني، لا يعرف غلوا ولا تشددا ولا تزمتا ولا تطرفا ولا اعتداء آثما ولا تخريبا ولا تدميرا. فالإسلام جاء لعمارة الكون لا لهدمه. ويقول أهل العلم الفقه هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الدين هو التشدد على الإطلاق. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنسان والحيوان والحجر والشجر. رأى يوما جملا تدمع عيناه، فنادى على صاحب الجمل وقال يا هذا اتق الله، اتق الله في البهيمة التي ملكك الله إياها، فإن جملك هذا قد اشتكى إلي، فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فلا ينبغي أن نغلق باب الأحد الأمل على أحد. يقول الحق سبحانه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ونحن جميعا والحمد لله نؤمن بآيات الله، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب ذنبا عبد فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال رب العزة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فاستحى من نفسه، لكن لمن يلجأ؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. عاد إلى الله ثانية فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال رب العزة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي الثالثة عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال رب العزة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. وفي سنن الترمذي: يا ابن آدم يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ما دجأت إلي، إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة ولا أبالي. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، فقال أحد الناس: يا رسول الله أخرج فأبشر الناس؟ قال: لا، دعهم لئلا يتكلوا، ورحمته وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإلى جانب الرحمة قام الإسلام على اليسر والسماحة، سواء في العبادات أم في المعاملات أم في مجال الدعوة أم في التعامل مع الآخر والمختلف والتعايش السلمي، حيث تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الناس، وكتب وثيقة في غاية الإنصاف مع يهود المدينة: إن يهود بني عوف ويهود بني ساعدة، وعد يهود المدينة قبيلة قبيلة مع المؤمنين أمة. ويأتي الإنصاف قبل أن يقول للمسلمين دينهم، قال: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن شق عليه الصيام لسفر أو مرض فعدة من أيام أخر، ومن لم يجد الماء تيمم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويقول: وفي البيع وفي الشراء وفي التعامل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ماء سمحا سهلا، رحم الله ماء سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بأي شيء يا رسول الله؟ لم يدخلها بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما بسماحته قاضيا ومقتضيا، بائعا ومشتريا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أكثركم صلاة ولا صياما، وإنما قال أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله قال حسن الخلق. لكننا ابتلينا بأقوام أصيبوا بسوء الفهم والتنطع والتشدد في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حكى القرآن على لسانه وما أنا من المتكلفين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فضيقوا واسعا وحصروا الإسلام في فروع جعل الإسلام فيها متسعا. فمثلا أكثر ما يتحدث به أعضاء هذه الجماعات والتنظيمات الضالة المضلة يقولون عن أن الحكم ونظام الحكم وقضية الخلافة، نؤكد لكم عندما تحدث الإسلام عن الإيمان وعن الإسلام لم يشر مجرد إشارة أن جعل الخلافة لا ركنا من أركان الإيمان ولا ركنا من أركان الإسلام. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره حلوه ومره. ما الإسلام؟ تقيم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج إن استطعت. وهنا قال أحد الصحابة والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ما تأمن به؟ إن جاء وقت الصلاة أديت الفريضة، وإن جاء وقت الصيام صمت، وإن كان لي مال زكيت، وإن استطعت الحج حجت. قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فلو كانت هذه ركنا من أركان الدين أو من أركان الإسلام ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفلها وهو يتحدث عن أركان الإيمان وأركان الإسلام. ولم يجعل الإسلام للحكم نظاما جامدا أو قالبا جامدا، وإنما ترك ذلك لكل الأحوال والعصور بما يحقق العدل. فأي حكم يحقق العدل ويمنع الظلم والفساد ويعمل على تحقيق مصالح الناس من توفير المطعم والملبس والمسكن وقضاء الحوائج الناس يعمل على ذلك ولا يمنع الناس من إقامة شعائر دينهم الأساسية، شعائر الدين من صلاة وصيام، ولا يناقض ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهي آيات جد محدودة في القرآن الكريم، طالما أن نريد كل ذلك، طالما أن الحكم يحقق العدل ويمنع الظلم ويقضي حوائج الناس ولا يمنع الناس من شعائر دينهم، فهو حكم رشيد مرضي عند الله وعند الناس بغض النظر عن شكله وصورته. ماذا عن الأحاديث التي يصدعون بها الناس ليل نهار في قضية الخلافة والبيعة والإمارة؟ كل ذلك يتطلب أن يكون هناك نظام وألا يكون الناس فوضى. هذا النظام له رأس، سمه ما شئت، سمه رئيسا سلطانا ملكا، بدل اسم الملك إلى سلطان أو السلطان إلى ملك، لا يعني الشكل، المهم أن يكون له هناك نظام، له رأس رئيس وله مؤسسات يحقق مصالح الناس. طالما حقق مصالح الناس فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، وإلا فعندما نقرأ التاريخ لأمثال هؤلاء والذين لا يريدون أن يعملوا عقولهم، وتجد في كتب التاريخ مثلا يقال لك الخليفة العباسي الأول من هو؟ تجد كتبهم تقول هو أبو عبد الله السفاح. لماذا سمي الرجل بالسفاح وأنتم تقولون إنه خليفة؟ يقول لكثرة ما سفك من الدماء، دماء من؟ دماء بني أمية، وكان يقتل كما تقول كتب التاريخ بني أمية على مجرد الهوية القبلية، أي إنسان أموي، حتى قال الشاعر لا يغرنك ما طار من أناس إن تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت واعمل السيف حتى لا طار فوق ظهرها أموية. هو ما يسمى الآن بالإبادة العرقية الجماعية. فكيف من المنطق أن أقول إنه خليفة وإنه سفاح وسفك دماء؟ إما أن إن ثبت أنه سفاح فلا نسمه بالخليفة، وإنما يقال الملك العباسي الأول، الحاكم العباسي. وإن سميته خليفة فكيف تقبل أن يكون سفاحا؟ هذا هو التجديد الفكري الديني وتجديد الفكر الإسلامي وإعادة قراءة التراث وفهم الدين فهما صحيحا في حدود ثوابت الإسلام والمتغيرات، لأن هذه الجماعات تتخذ من هذه الشبه وأمثالها وسيلة للضلال والإضلال والهدم والتخريب والتدمير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الإطلاق شتاما ولا سبابا ولا فاحشا، وإنما جاء لعمارة الكون، وهذا حفظ عمارة الكون وحفظ أمنه هو دوركم، وهو ما نتحدث عنه في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. من سنة الله في خلقه وكونه سنة التدافع، وهو أن يدفع أو أن يدفع أهل الحق أهل الباطل عن باطلهم لإزاحتهم عنه، ومقاومة الفساد والمفسدين والمخربين والهدامين واجب شرعي ووطني. ونعلم أنكم، أعني رجال مصر من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة ومن كل الوطنيين الشرفاء، بذلتم وما زلتم، وهذا قدركم وواجبكم، لكننا نؤكد لكم حتى تكونوا مطمئنين أنكم لا تؤدون واجبا وطنيا فحسب، وإنما تؤدون واجبا شرعيا دينيا، لأن مصر هي قلب العروبة والإسلام، عزها من عز الإسلام وعز الإسلام من عزها. فأبناء قواتنا المسلحة وأبناء الشرطة أنتم جميعا تتكاملون للزود عن ديننا أولا، لأن استهداف الإسلام فيه يأتي من استهداف الأمة العربية، وأعداؤنا يعلمون أنهم لن يتمكنوا من أمتنا العربية ما دامت مصر بخير، ومصر بأزهارها قلعة الإسلام الحصينة وستظل، فهي البلد التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي أنزل فيه الإسلام، وأهلها من القوات المسلحة وأبناء الشرطة والعلماء المخلصين جميعا في رباط إلى يوم القيامة. ثم إننا نزود عن وطننا وعن أمتنا، وكما قلت لمجموعة من سفراء إحدى الدول الغربية، بل أكثر من ذلك، مصر تدافع عن أمن العالم وسلامه، لأن الإرهاب إذا تمكن من منطقتنا كما قلت لهم فسينتقل إليكم لا محالة، فالإرهاب متجاوز للحدود لا حدود له، وإنه لا يأكل من يدعمونه فحسب، بل يأكل الصامتين عليه والمتوجسين منه والمترددين في مواجهته. وقلت مصر لا تمسك العصا من المنتصف، بل أعلنتها واضحة أنها ستتصدى بكل قوة لهذا الإرهاب الغاشم. وقلت لهم عندما يحدث أي حادث في الشرق أو في الغرب، فإن مصر بقياداتها السياسية والدينية تنتفض على قلب رجل واحد لاستنكار الارهاب في اي بقعة من بقع العالم، لاننا نريد الامن والامان والسلام للعالم كله، لان الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يبعثه رحمة للمسلمين فقط ولا للعرب فقط. لكن قلت اعجب مما تتعرض له مصر الان، ولا نجد صوتا عاليا يستنكر بوضوح وقوة ارهاب هذه الجماعات التي تقتل وتدمر وتخرب في وتخرب. ونحتاج الى اصطفاف وطني، هذا الاصطفاف بين ابناء الشرطة وابناء القوات المسلحة وابناء الازهر الشريف والعلماء والمفكرين والشرفاء من ابناء هذا الوطن، باذن الله قادر على ردع هؤلاء المجرمين الارهابيين. ومع ذلك ما اصابكم، رب العزة لنوطن انفسنا على ذلك، رب العزة يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليها راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. ولئن قتلتم في سبيل الله، والله والله من يقتل او يستشهد من ابناء الجيش او الشرطة او المدنيين في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن ورد المجرمين لهو في سبيل الله، وهو دفاع عن الدين، والدفاع عن الوطن دفاع عن الدين. ورب العزة يقول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ويقول سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. واؤكد وانا على يقين انكم جميعا تؤكدون معي اننا نسلم الامر لله ونؤمن بان ما اخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما اصابنا لم يكن ليخطئنا، وما قدر كان، ولو اجتمعت الامة على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ليس لك الا ما كتب، لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها مهما كان. لن سيدنا خالد بن وليد نحو 100 سنة بين قتال في الجاهلية وجهاد في الاسلام يقول ليس في جسدي موضع شبر الا وبه ضربة بسيف او عمية بسهم او طعنة بربح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا قرت اعين الجبناء وكانت العرب تعد من يموت على فراشه دون ان يموت في الميدان يقولون مات حتف انفه، يعني مات رغما عنه، لانهم كانوا يعدون شرف الانسان ان يموت مجاهدا او مدافعا عن دينه او عرضه او وطنه او قبيلته. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، يقولون الان سيفعلون ويحرقون ويدمرون. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم والعالم كله يعاونهم، ان او كثير محطان يقول لها وكثير هناك من يعاونهم بالمال او السلاح ويريدون ان يسقطوا هذه الامة. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تسليحا واعدادا وتخطيطا وتمويلا فاخشوهم، فماذا كان؟ لم يخشوهم، انما لجوا الى الله فقال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أليس الله بكاف عبده؟ توكل عليه، اعتصم به. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا، لن نخشى من هؤلاء ولا من دون الله شيئا. يا للرجال يا للرجال، ألم يأن الجهاد لكم؟ بلى، لقد فات إبان وإبان. يا للرجال، دماء المسلمين غدت حد عن القتل والتخريب والتدمير في بلاد الإسلام، كأنه أصبح دم المسلم لا قيمة له. يا للرجال، دماء المسلمين غدت حد عن كما عبست بالماء صبيان، فلا قصاص ولا أرش ولا قود، كأن لحم بني الإسلام جعلان. يا للرجال يا للرجال، احفظوا أحساب مجدكم. يا للرجال، احفظوا أحساب مجدكم، إن لم تكن فيكم للدين أشجان. العربي يغار على وطنه وأرضه وعرضه ونفسه وماله حتى لو كان لا دين له. يا للرجال، احفظوا أحساب مجدكم، إن لم تكن فيكم للدين أشجان. يا للرجال، احفظوا أوطان ملتكم، فما لكم بعد خذل الدين أوطان. فهي وقفة لله، نحن أمام دين يعاد له أن يختطف في أيدي الجماعات الإرهابية المتشددة، وأمام وطن يعاد له أن يغتصب، وأمام أمة يعاد لها أن تمزق فلا تقوم لها قائمة، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنا أطمئنكم، والله لو أن العالم كله، لو أن العالم كله حشد كل جيوشه بكل قواه وكل أسلحته من نووية وذرية وكيميائية، وأجهزوا على العالم العربي وعلى مصر بضربة رجل واحد، فلن يتمكنوا من القضاء عليها، لأنها محفوظة بحفظ من قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال إن أهلها وجنودها وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، وستظل شوكة في حلوق أعدائها. غير أننا كما في إسلامنا الحرب في الإسلام حرب دفاعية، ندافع عن ديننا وعن وطننا وعن أعراضنا، لا نعتدي على أحد أبدا، لكننا لا نقبل الذل ولا الهوان، نخلص النية لله عز وجل، ونحن على ثقة كبيرة في الله، ثم فيكم، في شرطتنا، في قواتنا المسلحة، في علمائنا، في أبناء الوطن العقلاء. وأيضا، لكن هذه الأمانة لا ينبغي أن تلقى على عاتق فصيل بعينه، لا على عاتق القوات المسلحة وحدها، ولا على عاتق الشرطة وحدها، ولا على عاتق العلماء وحدهم، إنما يجب على كل وطني غيور محب لدينه مخلص لوطنه أن ينتفض لمقاومة الإرهاب، وأن نضرب جميعا بيد من حديد على أيدي المخربين وعلى أيدي من يعملون على هدم هذا الوطن، وأن نصطف مواطنين ونقف لهذه الشائعات. نحن جميعا والحمد لله في بيت الله، نؤدي فرائض الله، نفسح المساجد للعمار. الدولة في أول عام أكبر خطة إعمار مساجد في تاريخ مصر، مساجدنا مفتوحة، لم ولن يغلق منها مسجد واحد، ولن تغلق زاوية واحدة في الصلوات العادية حتى لو كانت مترا واحدا. نعمل، نؤمن بأن مواجهة الإرهاب تكون بالتدين الصحيح والفكر الإسلامي الصحيح، لا بهذه الأفكار الظلامية ومن يهوجون أننا نقف حاشا لله والعياذ بالله في وجه الدين والتدين، لا، نحن ندعم التدين الصحيح وندعو إلى عمارة بيوت الله، وبإذن الله تعالى إن شاء الله إننا لمنصرون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بإذن الله تعالى عقب الصلاة سنصلي صلاة الجنازة، صلاة الغائب على خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك عبد الله ابن عبد العزيز، تقديرا وعرفانا بوقفته المشرفة إلى جانب مصر والشعب المصري، وتقديرا لجهوده في خدمة دينه ووطنه وأمته، قائدا كان حكيما يعي ما يخطط للأمة والمنطقة، فوقف وقفة مشرفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يحسن مسواه، وأن يجعل هذا اليوم خير أيامه، وأن يجعل هذه الليلة خير لياليه. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، وإخوانا خيرا من إخوانه. اللهم مد في قبره مد بصره، اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم وفق خلفه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لأن يكون خير خلف لخير سلف. اللهم ارحم شهداءنا، شهداء أبناء الشرطة، وشهداء القوات المسلحة، وشهداء مصر جميعا، كل من كان مخلصا لهذا الوطن زابا عنه زائدا عن حماه. اللهم اخلف شهداءنا خيرا في أبنائهم، اللهم اخلفهم خيرا في أزواجهم، اللهم اخلفهم خيرا في الدنيا والآخرة، اللهم تقبلهم عندك في الصالحين المقبولين، اللهم الحقنا بهم على خير غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين بعدهم يا رب ولا مبتدعين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم احفظ مصرنا هذه، اللهم احفظ مصرنا هذه ووطننا وديننا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد مصر بسوء فردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا للحق، اللهم وفقنا للحق، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في ديارنا وأموالنا وأعراضنا وأبنائنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع، نسأل الله سبحانه أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله على صفوفنا نصلي صلاة الجنازة، صلاة الغائب، على بنية الصلاة على خادم الحرمين الشريفين المغفور له بإذن الله تعالى عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله، كما ننوي بصلاتنا أيضا كل الصلاة على كل شهدائنا من أبناء الشرطة الكرام وأبناء القوات المسلحة الكرام وكل شهداء الوطن وكل وطني صدق النية مع الله في الدفاع عن وطنه وبذل نفسه رخيصة في سبيل هذا الوطن، سائلين الله أن يرحمهم جميعا. أربع تكبيرات صلاة الجنازة، نقرأ الفاتحة بعد الأولى، النصف الثاني من التشهد بعد الثانية، ندعو لمن ننوي الصلاة عليهم بعد الثالثة، ندعو لنا ولهم بعد الرابعة، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. حضر معنا الصلاة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية لجمهورية مصر العربية، على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، والسيد وزير الداخلية محمد إبراهيم، والسيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والسيد محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية لوزارة الداخلية. في الختام لكم تحيات المهندس ماهر الصغير والمهندس أشرف مرسال ومحمد عريشة وعمران علي وسامي نصر الدين، ولكم تحيات محمد كمال من غرفة المراقبة الرئيسية ومدحت سعد ورامي عبد الباسط، ولكم تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم.